السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير وحياكم وبياكم، جعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نحن في ليلة الخميس، ليلة الرابع من شهر صفر لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة الثالث من شهر أكتوبر لسنة 19 و2000، في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب دليل الطالب. وصلنا إلى كتاب الطلاق، باب ما يختلف به عدد الطلاق. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالدينا والمسلمين والمؤمنين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يختلف فيه العدد، ما يختلف فيه عدد الطلاق. يملك الحر والمبعض 3 طلقات والعبد طلقتين، ويقع الطلاق بائنا في 4 مسائل: إذا كان على عوض، أو قبل الدخول، أو في نكاح فاسد، أو بالثلاث. ويقع 3 إذا قال: أنت طالق بلا رجعة، أو ألبتة، أو بائنا. وإذا قال: أنت الطلاق، أو أنت طالق، وقع 1. وإذا نوى 3 وقع ما نواه. ويقع 3 إذا قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو عدد الحصى ونحوه، أو قال لها: يا 100 طالق. وإن قال: أنت طالق، أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو ملء الدنيا، أو مثل الجبل، أو على سائر المذاهب، وقع واحدة ما لم ينوي أكثر. نعم. يقول الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب دليل الطالب، قال: يملك الحر والمبعض 3 طلقات والعبد 2. وقلنا الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الحر والعبد في ذلك سواء، وأنه كلاهما يملك 3 طلقات لعموم قول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فظل ذكر الإمساك بالمعروف بعد الطلقتين، وثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر ولم يفرق بين العبد والحر، وهذا هو الظاهر أن العبد والحر في ذلك سواء. قال: ويقع الطلاق بائنا في 4 مسائل: إذا كان على عوض، وإذا كان قبل الدخول، وإذا كان بالثلاث، وإذا كان بنكاح فاسد. الطلاق يقع بائنا إما بينونة صغرى وإما بينونة كبرى، والبينونة الصغرى لها 4 مسائل حقيقة. البينونة الصغرى لها 4 مسائل، منها أن يطلقها قبل الدخول. إذا طلقها قبل الدخول بانت منه بينونة صغرى، يعني له أن يراجعها بعقد جديد ورضاها ورضا وليها، شروط النكاح الأول. يعني لا يشترط أن تتزوج غيره، لأن هذا طلاق بائن بينونة صغرى. وكذلك إذا طلقها وتركها حتى انقضت عدتها تبين منه بينونة صغرى، سواء كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. وكذلك إذا طلقها على عوض، وهو ما يسمى بالخلع، إذا خالعته يقع الطلاق بينونة صغرى، كذلك ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد. ويقع كذلك بينونة صغرى إذا كان الطلاق للضرر، بحيث حكم عليه القاضي بالطلاق، يسمونه طلاق القاضي. إذا أمره القاضي أن يطلقها فإنه يقع بينونة صغرى، كذلك يسمونه طلاق للضرر، أو طلقها القاضي إذا أبى الزوج أن يطلق فالقاضي يطلقها منه، وتسمى بينونة صغرى أيضا، تبين منه بينونة صغرى ما لم يكن طلقها مرتين في السابق فتكون كبرى هنا. المؤلف زاد عليها الطلاق في النكاح الفاسد. النكاح نوعان كما قلنا أو ثلاثة، صحيح وفاسد وباطل. على المذهب يفرقون بين الفاسد والباطل، فيقول الباطل ما أجمع عليه أهل العلم أنه لا يصح، هذا يسمى نكاح باطل، كنكاح المعتدة، كنكاح المشركة، كنكاح الكافر لغير للمسلمة، كنكاح الخامسة، هذا كله نكاح باطل، نكاح المحارم هذا كله نكاح باطل. النكاح الفاسد مثل نكاح الشغار، مثل نكاح المتعة، مثل نكاح بلا ولي، النكاح بلا شهود، نكاح المحرمة، هذا مختلف فيه، فيسمونه نكاحا فاسدا ما يسمونه باطلا. فإذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا ثم أراد أن يصحح العقد يعقد عليها من جديد يقال له طلقها أولا، طلقها أولا فيطلقها، فهذا الطلاق تبين فيه بينونة صغرى ثم يعقد عليها من جديد، ثم يعقد عليها من جديد، ويكون بينونة كبرى إذا طلقها ثلاثا. والطلاق الثلاث حال له صورتان، الصورة الأولى أن يطلقها الأولى ثم يراجعها، ثم يطلقها الثانية ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، هذه بينونة كبرى بالإجماع، هذه بينونة كبرى بالإجماع، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا تزوجت غيره فإنه يشترط أن يدخل عليها، ثم إذا طلقها أو مات عنها الثاني فلها أن ترجع إلى الأول أيضا بعقد جديد، ترجع الأول بعقد جديد يسمى بينونة كبرى، هذه الصورة الأولى وهذه متفق عليها. الصورة الثانية وهو إذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد، إذا طلقها ثلاثا، وهذه مسألة فيها خلاف، وهذه التي ذكرها المؤلف هنا قال ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا، طيب أو كررها بنية الثالث، كل هذه تقع طلاقا بائنا، تقع بالثلاث، تقع بالثلاث. قال وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحدة، وإن نوى ثلاثا وقع ما نوى، قال أنت الطلاق، أنت الطلاق أنت طالق، لكن يقول لا أنا نويت أنت الطلاق يعني كل الطلاق الأولى والثانية والثالثة، نقول تقع ثلاثا. هنا يقول المؤلف يقول ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق يعني الأولى والثانية والثالثة أو أكثره أو جميعه، كلها سواء تقع ثلاثا. قال أو عدد الحصى أو عدد نجوم السماء أو عدد شعر رأسك، هذا طبعا كله هذه الألفاظ محرمة، هذه يسمى طلاق بدعي، هذا كله طلاق بدعي، لكن نحن لا نتكلم عن حلال وحرام يعني يأثم أو لا، نتكلم عن يقع أو لا يقع، هنا مسائل فقهية بحتة ليست مسائل وعظية، فهو بدعي من حيث إنه خالف السنة، السنة أنت طالق انتهى الأمر، بس في طهر لم يجامعها فيها طلاق السني، مر بين السني والبدعي، لكن إذا قال أنت طالق بالثلاث أو بالأربع أو بالعشرين أو بالمئة أو بالألف أو عدد نجوم السماء أو أنت كل الطلاق أو أنت طالق بائن أو طالق، هذه كلها ألفاظ بدعية، هذه كلها ألفاظ بدعية، والكلام هل يقع أو لا يقع، المؤلف يرى أنها إيش، أنه يقع هذا كله. أو قال لها يا مئة طالق، في كل هذه الصور يقول يقع إيش، يقع طلاقا بائنا، يقع بالثلاث، يقع بالثلاث، تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. أما إن قال أنت طالق أشد الطلاق أغلظ الطلاق أطول الطلاق ملء الدنيا مثل الجبل على سائر المذاهب، كل هذا تعتبر إيش، طلقة واحدة، طلقة واحدة، طيب إلا إذا نوى أكثر من ذلك. وهنا المسألة، هل هذا الطلاق البدعي اللي هو أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة؟ أكثر أهل العلم، جماهير أهل العلم، يقع ثلاثا، الطلاق الثلاث يقع، يقع ثلاثا كما قال. طيب، وهو استعجل هذا الأمر، والله أعطاه الفرصة أنه يطلق واحدة، لكنه استعجل وطلق ثلاثا، فيقع ثلاثا يقولون. طيب، ويقول وإن كان بدعيا وإن كان محرما إلا إنه يقع مع الإثم، يقول يقع مع الإثم، فإذا قال أنت طالق بالثلاث وقعت الثلاث. وذهب شيخ ابن تيمية إلى أن الطلاق بالثلاث لا يقع، وإنما يقع واحدة، يقع واحدة. لماذا؟ لأنه يقول هو بالتطليقة الأولى يقول لها أنت طالق، ثم يعيد الإعادة، هذه ليس لها محل، لأنها طلقت بالأولى، فلازم يرجعها عشان يرد إيش؟ يطلقها، ثم يرجع حتى يرد يطلقها. فبالطلقة الأولى زين وقع الطلاق، الثاني والثالث يقول هذا إيش؟ لغو، لا قيمة له. وإن قال له أنت طالق بالألف يقول تقع واحدة. لماذا؟ قال لأن هذا بدع، هذه بدعة، والبدعة لا تقع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فشيخ ابن تيمية يذهب إلى أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، والجمهور وهو المذهب أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، يقع ثلاثا. وفي مثل هذه المسائل التي يكون فيها خلاف بين أهل العلم يرجع في البلد إلى ولي الأمر، ولي أمر البلاد، هل يأخذ بقول الجمهور أو يأخذ بقول ابن تيمية، المحاكم، هل يؤخذ بقول الجمهور أو يؤخذ بقول ابن تيمية؟ هنا الكلمة التي تقال، رأي الإمام، الإمام المسلمين يقول يرفع الخلاف، يرفع الخلاف. مثل لما قلنا في الخلع، هل الخلع يعد طلقة أو لا يعد طلقة؟ قال يرجع فيه أيضا ولي الأمر في البلاد، لماذا قضى؟ فإنه يرفع الخلاف، يرفع الخلاف حيث يكون الحكم واحدا في البلد، إلا إذا ترك الأمر إلى اجتهاد القاضي، يعني القاضي واجتهاده، يعني يجتهد في هذه المسألة، يعني مثل الحال في المملكة العربية السعودية كمثال. الأصل في المحاكم هناك على مذهب أحمد، مذهب أحمد يوقع الثلاث، فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه ما يوقع الثلاث، يوقعها واحدة. فالمهم أن الذي نريد أن نعلمه الآن أنه مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن الطلاق بالثلاث يقع ثلاثا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهية، وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها، وإن طلق منها جزءا لا ينفصل كيدها ورجلها وأذنها وأنفها طلقت، وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق. نعم، الطلاق لا يتبعض. لو قال لها أنت نص طلقة، أنت بعض طلقة، أنت ثلاثة أربعة، تقع طلقة كاملة، لا تتبعض الكلمة، بل تطلق إذا قالها. وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها، إذا قال بعضك طالق، جزء منك طالق، تطلق، لأنها لا تتجزأ. وإن قال عن جزء لا ينفصل منها، قال يدك طالقة، عينك طالقة، أذنك طالقة، أنفك طالق، صدرك طالق، ذراعك، أي جزء لا ينفصل منها طلقت كلها. لكن إذا قال شعرك طالق، ظفرك طالق، سنك طالق، هذه أشياء تنفصل، هذه أشياء تنفصل طبيعية جدا. طيب، فلذا قالوا هنا لا تطلق، يمكن يعني لأنها أشياء تنفصل، لأنه لا يقصد الزوجة، يقصد الجزء هذا. بينما إذا ذكر اليد أو الوجه أو الصدر أو الرجل أو الظهر أو شيء جزء لا ينفصل منها فإنها تطلق. طب واحد يقول، في واحد يقول إيه فيه مهبل كثير، زين، في ناس يقولون طالق بالـ17، طالق بالـ1000، في ناس يقولون طالق بعدد شعر راسك، وفي ناس يقول يدك طالقة، فيه المجانين كثر، المجانين كثر، لأن هذا كله غير مشروع. الإنسان يطلق بهذه الطريقة، وفشك طالق، عقلك طالق، رأسك طالق، هذا. لكن العلماء ما يألفون هذه الأشياء، من أشياء يشوفونها يعني من الناس، الناس يقولون مثل هذا الكلام وأكثر. طيب، فالعلماء رحمهم الله تبارك وتعالى من كثر ما يشوفون من أحوال الناس وتصرفاتهم وكذا، فيضعون مثل هذه الأحكام. نعم، والطلاق لماذا قالوا إن الطلاق إذا قال يدك طالقة أو وجهك أو عينك أو أنفك؟ قال لأن الطلاق يسري، مثل العتق. العتق يسري. ما معنى يسري؟ يعني يمشي. فإذا قال يدك طالقة معتقة يعتق كله، فيقول العتق يسري، يمشي على سائر الجسد. قال فكذلك الطلاق يسري على سائر الجسد، وذلك تطلق المرأة إذا أطلق مثل هذه الألفاظ. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة، وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينوي أكثر، وأنت طالق أنت طالق وقع اثنتان، إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما، وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فاثنتان في المدخول بها، وتبين غيرها بالأولى، وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها. نعم، إذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق، أو قال أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه كلها يرجع إلى نيته. ماذا تقصد؟ ليش كررتها؟ قال أبيها تسمع، أبيها تسمع. أنت طالق سمعتي، أنت طالق سمعتي، أنت طالق، هذه كلها تعتبر إيش؟ واحدة. إذا سئل ليش كررت، قال أبأكد لها، أبيها تسمع، خاف ما سمعت، خاف ما انتبهت، أبحرها، أبحرق قلبها، أبي. المهم إن إيش؟ هي واحدة لكن يريد إيش؟ يكررها. هذه تعتبر إيش؟ واحدة. هذه تعتبر واحدة. فهنا إذا أنت طالق ثم أنت طالق، هنا اختلف الأمر، لأن ثم تقتضي إيش؟ الترتيب. طيب، وتقتضي مدة بين الطلقتين، فقال هنا لا، هذه ثم لا، وأنت طالق فطالق كذلك، لكن أنت طالق وطالق وطالق. طيب، هذه تقتضي الجمع، تقتضي إيش؟ الجمع. لكن وإذاك فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، فقال غير المدخول بها إذا قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق وهي غير مدخول بها، الطلقة الأولى أبانتها، لأن قلنا غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى، فهي بانت منه بالأولى، فتكراره ثم طالق ثم طالق هذا لغو، لا قيمة له، لأنها بانت منه بالإيش؟ بالأولى. لكن لو قال لها أنت طالق فطالق نفس الشيء، لكن إذا قال أنت طالق وطالق وطالق، يقول واو هنا تقتضي الجمع لا تقتضي الترتيب، ولا تقتضي مدة بينها. طيب، فقال هنا في مثل هذه الحالة تقع الثلاث على غير المدخول بها، ولا يجوز له أن يراجعها إلا بعد زوج آخر. ومثل هذه المسائل يرجع فيها إلى نيته الصحيح. لماذا؟ لأن الناس لا يميزون أنت طالق ثم طالق وأنت طالق فطالق، الناس ما تعرف تحكي عربي الحين يعني. طيب، فهذا بالنسبة لمن يجيد اللغة العربية يفرق بين ثم والفاء والواو، الذي يفرق بينها هو الذي يقال. لماذا قلت ثم؟ قال ثم تقتضي الترتيب. ولما قلت الواو؟ قال لأنها تقتضي الجمع. هذا من يعرف هذه؟ طيب، كثير من الناس لا يعرف هذه الأشياء هذه. فهنا يسأل ماذا أردت أنت طالق فطالق؟ قال بسمعها، يعني ما تقصد ثلاث؟ لا أبدا، ما أقصد ثلاث، هي طلقة واحدة بس بسمعها، أبيها تسمع، أبيها تتأكد ان انا طلقت ولا ما تغشمر، انا جاد في هذا الامر. فهنا يرجع على عرف الناس، يعني تعامل الناس بهذه الكلمات. نعم. اذا قوله واذا قال انت طالق، لا بل انت طالق، فواحد لانه للتاكيد. وان قال انت طالق طالق طالق ايضا ايش؟ واحده، واحد يعني عصب على زوجته، غضب عليها، طلعت على قولته منطوره، او هو اصلا ما هو مضبوط. طيب، فقام يصرخ انت طالق، يصرخ يعيدها يمكن 20 مره. نقول لماذا كررت؟ قال ابيها تسمع بحرها بكذا، لكن تريد طلقات ثلاث؟ قال لا لا، ابي واحده انا. طيب ليش تكرر؟ قال بس كذي، ها تقع ايش؟ واحده. لكن قال انت طالق، انت طالق، فرقتني، غير طالق طالق طالق انت. والصحيح انها لا تختلف. قال الا ان ينوي تاكيدا او افهاما. كذلك انت طالق فطالق او ثم طالق، قال فاثنتان. والصحيح انه ايش؟ يرجع ايضا ويسال عن نيته. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات، فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين، وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان، ونساء الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان. وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحو. نعم. الاستثناء يصح بشرطين. الأول أن يكون متصلا بالمستثنى منه، المستثنى يكون متصلا بالمستثنى منه. الثاني أن ينوي الاستثناء، أن ينوي الاستثناء قبل لفظ الطلاق. قال يصح. وهنا قوله في النصف أقل، ليش؟ لأن ما في مستحيل يعني في لغة العرب أن تقول ليدخل عشرة إلا تسعة، هذا مو كلام العرب. الاستثناء دائما النصف أقل، ما يصير عشرة إلا تسعة، تقول عشرة إلا خمسة، عشرة إلا أربعة، عشرة إلا ثلاث. يعني اللي داخل لازم اللي يستثنى يكون أقل أو مثله، لكن أكثر مستحيل، هذا مو استثناء، هذا ليس استثناء. طيب، ها صار هو الغالب، فقال ما في هذا الاستثناء. ولذلك يقول استثناء النصف أقل. وذهب بعض أهل العلم لا، أن هذا إذا كان الناس يفهمون هالكلام هذا، لكن إذا كان الناس ما يفهمون هالكلام هذا، ما يفهمون أن الاستثناء لازم يكون أقل وكذا. عند الاستثناء استثناء. طيب، لو يستثني أكثر من النصف، فيرجع إلى عرف الناس، إلى عرف الناس أو عرف القائل، أو يعني نية القائل، لماذا استثنيت؟ فلو قال مثلا أنت طالق بالثلاث إلا اثنتين، ما يصير إلا اثنتين، لأن اثنتين أكثر من النصف. وقال لا يصير، طالما النوى هذا يصير. ليش؟ قال لأنه ما يفهم شنو الاستثناء. هو لا يفهم أن الاستثناء لا بيكون من نصف أقل، في ذاك يقبل قوله في هذه المسألة. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين، ها طبعا كله بناء على من يقول، على قول من يقول ان الطلاق الثلاث يقع، اما الذي يقول الطلاق الثلاث لا يقع تقع واحده، الاستثناء هذا ما له ايش؟ ما له اي قيمه عنده. واضح ولا لا؟ لانه حتى لو قال هذا ما تقع الا واحده. قال فلو قال انت طالق ثلاث الا واحده طلقت ثنتين، وانت طالق اربع الا اثنتين تقع اثنتان، نساء الاربع طوالق الا اثنتين طلقت اثنتان. لو قال نساء الأربع طوالق إلا واحدة طلقت ثلاث، إذا قال نساء الأربع طوالق إلا ثلاث، على المذهب لا يصح الاستثناء، لأنه ما يصير إلا ثلاث، ثلاث إيش؟ أكثر من النصف. فيقول هذا لا يقع هذا الطلاق، هذا الكلام صار لغو ما له معنى، ما يصير طالق ثلاث أربع إلا ثلاث، الاستثناء لابد إلا تكون في النصف أقل. نعم. قال وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه. لو قال مثلا لزوجته أنت طالق بديكح، طيب قال مثلا أنت طالق ثلاثا، مثلا أنت طالق ثلاثا وبدأ يكح، سعال يسعل خلص قال إلا اثنتين، ثلاثا إلا اثنتين، واضح ولا لا؟ أو إلا واحدة، أو قال نساء الأربع طوالق، زين، وجاء عطس مثلا، عطس عطس عطس ثلاث أربع مثلا، بدأ يعني دورة عطس. طيب لما قال إلا ثلاث أو إلا واحدة أو إلا اثنتين، هذا إلا صار في فاصل بين قوله نساء طوالق وبين إلا، وبين طالق بالثلاث وبين إلا. فما الحكم هنا؟ هل تعتبر إلا أو ما تعتبر؟ قال ينظر، إذا كانت إلا هذه جاءت بعدها مانع غير مقصود، وهو العطاس أو السعال أو أغمي عليه أو كذا، تعتبر لأنه كان يبيها. لكن إذا قال نساء الأربع طوالق فقال له واحد يا أخي اتق الله استثني، قال إلا اثنتين ما لها قيمة إلا اثنتين. لماذا؟ لأنه لابد أن ينوي الاستثناء قبل أن يتلفظ بالطلاق، والانقطاع هذا هنا له إيش؟ له قيمة. أو قال مثلا نساء الأربع طوالق ثم قعد يطالع كذا، قال إلا واحدة، لا ما في إلا، هذا ما لها قيمة. لماذا؟ فاصل، صار في فاصل. إذن لابد الاستثناء يكون إيش؟ معه، أن يكون معه. هذه مسألة فيها خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن مكة حرام قال لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نستخدم الموتى، فقال إلا الإذخر، فصح الاستثناء هنا، صح الاستثناء هنا. فيقول إذا كان الفاصل يعني مترابطا والفترة ليست طويلة فإنه يعتبر، وكما قلنا الآن في عدد الطلقات هذه خلاف. أما في النساء الطوالق إذا كان عنده أربع نسوة أو ثلاث نسوة وقال هن طوالق، وهذا هل يعتبر الاستثناء؟ نقول إذا كان متصل بالك أو ذكر به فذكره على حديث ابن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في طلاق الزمن. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا وقع وإلا فلا، وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو، وأنت طالق غدا أو يوم كذا، وقع بأولهما ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما، وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما فإن قال أردت آخرهما قبل حكما، وأنت طالق كل يوم فواحدة، وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة، وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبمضيه، وكذلك إذا مضت سنة أو السنة. نعم، هذه أيضا يعني إجابات على ما يفعله الناس، ما يتعاطاه الناس في كلامهم. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن، يقول وقع وإلا فلا. يعني إذا واحد قال حق زوجته أنت طالق أمس، ما في شيء طالق أمس، أمس مضى، أمس إيش مضى. أو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك، كلام ما له قيمة. طيب لكن لو قال لا، أنا لما قلت أنت طالق أمس أنا ناوي الطلاق، أنا ناوي الطلاق، يطلق الحين، لأن أنت طالق هي الأصل، هي الفيصل، وأمس تكون كلمة إيش؟ لا قيمة لها، لا قيمة لها. فأنت طالق أمس يقع الطلاق إذا نوى أن يوقعه الآن. أما إذا يقول لا أنا ما نويت أوقعه الآن، نقول إذن هذا إيش؟ لغو، كلام لا قيمة له. وقال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، شلون يأتي غد؟ ما غد مضى، واضح ولا لا؟ طيب أنت طالق اليوم إذا جاء، عفوا غدا سيأتي، أنت طالق اليوم إذا جاء غد، ما يصير أنت طالق اليوم إذا جاء، هذا كلام إيش؟ كذلك لا قيمة له، لا، لأن لغو، ما في شيء اسمه جاء طالق اليوم إذا جاء غد، ما يأتي غد الحين، غد يأتي متى؟ غدا، لا يأتي الآن، لذلك هذا يعتبر إيش؟ لغوا. كذلك أنت طالق غدا أو يوم كذا، قال وقع بأولهما، يعني واحد قال حق زوجته شوفي أنت طالق غدا أو بعد أسبوع، أو أنت طالق غدا أو إذا نزل المطر، اللي يجي قبل تطلق، إذا نزل المطر الحين طلقت، إذا ما نزل المطر قاعد المطر خمسة أيام من الغد تطلق. لماذا؟ أول الغد. لماذا؟ لأنه قال أنت طالق غدا، فيقع بأولهما، يقع بأولهما. هذا الطلاق معلق بالزمن، طلاق معلق بالزمن. طيب، قال ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما. ما يعني أردت آخرهما؟ يقول أنا أردت أن تطالق غدا أو إذا نزل المطر، أقصد يعني عند آخرهما، يعني إذا ما نزل المطر ما تطلق غدا لما ينزل المطر، إذا نزل المطر الآن لا ما تطلق الآن، تنزل لما يأتي الغد. واضح ولا لا؟ قال أنا أردت آخرهما. يقول لا يقبل حكما، لا يقبل حكما. تمر علينا كثيرا حكما ودينا، تمر علينا ومرت بنا حكما ودينا. وذكرنا حكما أي إذا الزوجة اشتكت عند القاضي، هذا القاضي يحكم بلفظه، طيب، ويحكم لها بالطلاق. أما دينا إذا المرأة لم تشتكي يقال له يدين، يقال له اتق الله، ماذا قصدت؟ هل فعلا لما حلفت أو لما قلت أنت طالق غدا أو إذا نزل المطر أنك تريد آخرهما؟ إذا قال نعم دين بهذا، يقول بينك وبين ربك، يقال له بينك وبين ربك اتق الله، وهذا ذمتك. طيب، أما إذا المرأة قالت لا ما أقبل أن بذمته، القاضي يحكم بطلاقه في أولهما، القاضي يحكم بأولهما. نعم، أصبر، لا أصبر. وإن قال أنت طالق في غد أو في رجب يقع في أولهما كذلك، قال أنت طالق إما باكر وإما إذا جاء شهر رجب، يقع اللي يجي قبل تطلق. طيب، يقع بأولهما وفي أول الغد أو في أول رجب، يعني مثلا قال لها أنت طالق غدا أو في رجب، مثلا قال لها أنت طالق في رجب من الفير تطلق، لأن اليوم متى يدخل؟ فجر، صحيح؟ فإذا قال أنت طالق غدا من يأذن الفجر طلقت خلاص. قال لحظة بالليل بعد الغداء، يقول لا أنت قلت غدا، هذا غدا دخل. قال أنت طالق في رجب أول ما يدخل شهر رجب تطلق، قال لا خلوا لنص رجب لآخر رجب، لا في أول رجب، لأنك أنت قلت طالق في رجب ما قلت في آخر رجب، فتطلق في دخول شهر رجب أو في دخول الغد، يقع بأولهما يعني أول الغد وأول شهر رجب. وإن قال أردت آخرهما أيضا نفس الشيء، قبل حكما إذا قال أردت آخر، لأن اللفظ يحتمل، اللفظ إيش؟ يحتمل هنا، فلذلك يقبل حكما إذا قال أردت آخرهما، نويت هذا الأمر، يقبل منه حكما، بحيث أنه يقول أنا قلت غدا يعني إلى آخر الغد، أنا أردت شهر رجب أي في آخر يوم من رجب، يقبل منه هذا إذا قال أنا أردت هذا وقبل منه القاضي. وإن قال وأنت طالق كل يوم فواحدة، أنت طالق كل يوم تقع واحدة، طيب أنت طالق كل يوم، لكن إذا قال أنت طالق في كل يوم، واضح الصورة؟ لما يقول أنت طالق كل يوم خلاص من أول يوم تطلق، خلاص أنت طالق، ظل الطالق، واضح ولا لا؟ أنت طالق كل يوم، إذا طلقها اليوم غدا يقع عليها أنها طالق، هي طالق أصلا، طالق طالق كل يوم، طالق من أمس طالق أصلا، فهي كل يوم طالق. هذا أمر مستمر، لكن إذا قال أنت طالق في كل يوم فكل يوم له طلقة. واضح الصورة ولا مو واضح الصورة؟ واضح الفرق؟ لما يقول أنت طالق كل يوم تقع واحدة، لأن خلاص طلقت الظل، هذا أمر خلاص صار اسمها مطلقة، فغدا أيضا اسمها مطلقة، اسمها مطلقة. لكن إذا قال أنت طالق في كل يوم، هذا الظرف هنا، ففي كل يوم يقع طلاق جديد. طبعا هذا على قول من يقول أن الثلاث تقع، وإلا من يمنع من هذا كشيخ ابن تيمية وغيره يقول لا، لازم يرجعها عشان يطلقها الثانية. نعم. قال: وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبمضيه. انتبهوا، هذه فيها دقة. الآن إذا قال لزوجتي كم تاريخ اليوم؟ ها؟ لا، عربي عربي. 3، الليلة 4، صح ولا لا؟ نعم. إذا قال لها: أنت طالق إذا مضى شهر 30 يوم، يعني متى تطلق؟ 4 ربيع أول، صح ولا لا؟ 4 ربيع، الشهر كم؟ 30 يوما أو 29 يوم، آخره. زين، بس إذا قال لها أنت طالق إذا مضى شهر، الشهر يا 29 يا 30، ويعطى 30 من باب إيش؟ الاحتياط. لكن إذا قال أنت طالق إذا مضى الشهر، الشهر العهد، أي شهر؟ إحنا في أي شهر؟ في صفر. إذا انتهى شهر صفر. واضحة الصورة؟ ها؟ واضحة؟ يعني افرض مو احنا ليلة 4، خلها بليلة 20 من صفر. قال لها أنت طالق إذا مضى شهر، يعني كم تحتاج؟ 30 يوم حتى تطلق. لكن إذا قال أنت طالق إذا مضى الشهر، يعني هذا الشهر، يعني بعد كم؟ بعد 10 أيام، احنا ب20، يعني بعد 10 أيام تطلق. وضحت؟ نعم. كذلك إذا قال لها أنت طالق إذا مضت سنة، 365 يوم أو أقل يعني على زين. وإذا قال أنت طالق إذا مضت السنة، فمعنى لو كان في شهر مثلا شعبان بعد 4 أشهر تطلق، لأن السنة غير سنة، سنة نكرة سنة كاملة، أما السنة أي هذه السنة. واضحة؟ فإذا قال أنت طالق إذا مضت هذه السنة، إذا مجرد يدخل محرم طلقت. لكن إذا قال أنت طالق إذا مضت سنة، أي من الآن عدي سنة كم؟ يعني بكم؟ ب12 شهر. وضحت؟ إذا الفرق بين إذا مضى شهر أو إذا مضى الشهر، وإذا مضت سنة وإذا مضت السنة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب تعليق الطلاق. إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل، كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق، وإن علق، لأن هذا أمر مستحيل، هذا في تعليق الطلاق. إذا قال حق زوجته إذا صعدت السماء فأنت طالق، إذا طرتي أنت طالق، إذا تكلم الميت فأنت طالق، هل سيحدث شيء من هذا؟ إذا هذا لغو، إذا هذا الكلام إيش؟ لا قيمة له، لأن لن تصعد إلى السماء ولن تطير ولن يتكلم الميت، فهذا الكلام لغو وليس بطلاق. نعم. وإن علقه على عدم وجوده كأن لم تصعدي فأنت طالق، طلقت في الحال. أي نعم، إذا قال العكس، إذا قال إذا لم تطيري فأنت طالق، خلاص طلقت، أنا ما راح أطير. واضح؟ إذا قال إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق، طلقت خلاص مباشرة. إن لم يتكلم الميت فأنت طالق، طلقت، لأن لن يتكلم الميت ولن تطير ولن تصعد إلى السماء، إذا تطلق إيش؟ مباشرة. نعم. وإن علقه على غير المستحيل لم تطلق إلا بالإياس مما علق عليه الطلاق، ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور، أو يقيد بزمن فيعمل بذلك. نعم، يعني إذا علقه على غير المستحيل، كان قال له مثلا أنت طالق إذا لم أسافر، هذا مستحيل أن يسافر، مثل الصعود للسماء أو الطيران، هذا أمر طبيعي يقع. طيب، قال أنت طالق إذا لم أسافر، زين، يقول زين لحظة متى بتسافر؟ قال ما أدري. واضح ولا لا؟ ما أدري. زين، فهنا لا تطلق، لأنه قيده بزمن ممكن بس ما وقع إن لم أسافر، يمكن يسافر بعدين. لكن إذا قال أنت طالق إذا سافرت، مجرد أن يسافر تطلق زوجته. إذا قال مثلا أنت طالق إذا لم أشتري هذه السيارة، أنت طالق إذا لم أشتري هذه السيارة، يمكن أشتريها غدا، يمكن أشتريها بعد سنة، يمكن أشتريها بعد سنتين، يمكن أشتريها بعد 20 سنة، ممكن أسألكم، ممكن ممكن. لكن إذا قال أنت طالق إذا لم أشتري هذه السيارة مثلا، والسيارة احترقت، صار لها حادث تثمين، الآن هل يمكن أن يشتريها؟ ها؟ خلاص يقع الطلاق، يقع الطلاق، لأنه لن يشتريها خلاص. لو قال أنت إذا صبر يمكن أشتريها، لكن يقول خلاص السيارة لا يمكن أن تشتريها، أنها إيش؟ احترقت، عدمت، سرقت، واضح ولا لا؟ خلاص لا يمكن أن يشتريها، المهم، فهنا يقع الطلاق. كذلك لو قيده بيوم أو نوى يوما، مثلا قال أنت طالق إذا لم أشتري هذه السيارة اليوم، فمضى اليوم وما اشتراها يقع الطلاق. أنت طالق إذا لم أتزوج خلال شهر ومضى الشهر ولم يتزوج تطلق، واضح؟ فإذا قيده بيوم أو بشهر أو كذا يقع بمضي هذا اليوم، إذا لم يقيده بيوم أو شهر أو كذا فإنها لا تطلق حتى يعجز عنه تماما. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويصح التعليق مع ثبات الشرط وتأخره كإن موت بعد طالب أو أنت طالب إن موت، يعني سواء، يعني سواء قد قال إن قمت فأنت طالق، مثل قوله أنت طالق إن قمت، يعني لا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره. نعم. ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق، وأن يكون متصلا لفظا أو حكما، فلا يضر أن لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت، ويضر إن قطعه بسكوت أو كلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال. نعم. إذا علق الطلاق قال أنت طالق إن قمت، إذا قامت تطلق. طيب، لكن لو قال أنت طالق، فقال له قل لها إن قمت، قال إن قمت طلقت مباشرة، قامت ولا ما قامت؟ لأنه تلفظ به بدون تعليق، ما علقه بشرط، ما علقه، أطلقه لوحده، أطلقه، قال أنت طالق، فلم ينوه حين قوله، وإنما قيل له قل إن قمت، إن أكلت، إن خرجت، إن لم تطيعيني، إلا هذا بعدين جاء، فهو تلفظ بالطلاق بلفظ الطلاق الصريح قبل أن يعلق، واضح؟ فهنا قال يقع الطلاق مباشرة. أما إذا قال أنت طالق وبدأ مثل ما قلنا قبل قليل يكح، يعطس، أغمي عليه، جت رجفه، أي سبب من الأسباب، منع من الكلام، فلما أفاق أو انتهى عطاسه أو قال إن قمت أو إن أعطيت فلانا كذا، أو واضح ولا لا؟ فهنا يعتبر الكلام إيش؟ متصلا. لكن وكذلك لو قال لها أنت طالق يا فلانة بنت فلان، يا اللي ما تطيعيني، يا اللي يا زانية، يا فاسقة، يا كذا يا كذا يا كذا إن لم تقومي. طيب هذا الجمل معترض، يا كذا يا كذا يا كذا، كله جمال كلام معترض، هذا هو الكلام النبي أنت طالق إن قمت، واضح ولا لا؟ فهذا الكلام لا يضر، يعني الشرط مقبول إن قمت، لكن إذا قال أنت طالق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن قمت، لا ما لها قيمة هنا، لأنه قطعه بكلام غير يعني متصل بالكلام، هذا ما لا دخل في هذا الكلام، واضح ولا لا؟ فهنا يقع الطلاق بدون قامت أو لم تقم، خلاص وقع الطلاق. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في مسائل متفرقة. إذا قال إن خرجت بغير، طيب اصبر اصبر اصبر، باقي 7 دقائق، ها خلاص نقف ما شاء الله تعالى. مسائل متفرقة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. مشاكل الطلاق، ها هذا غير اللي عقب الطلاق. نعم، أحد عنده سؤال؟ سم لو قال لها أنت طارق إن لم تطيري أو انطرتي، انطرتي ما يقع، ما تطير. إيه وسائل أمام حديثة موجودة، ممكن من تلحق مسألة شون؟ لو قصد الأمر هذا ممكن تطير. شون تطير؟ يلا علمنا شون تطير. ها؟ في أجهزة ممكن تطير فيها لو قصد الأمر هذا هل يقع؟ يقع يقع. إيه يعني مثال البراشوت مثلا شيء ايه ايه يقع قطعا. هنا سم اذا الحين الطلاق كان في لغو في الكلام هل في اثم؟ وايضا الطلاق اللي مبني على زمن او على شرط او على ظرف هل هذا كله طلاق بدعي؟ لا مو بالضروره. انه يقول هل كل طلاق علق بزمن أو بشرط يكون بدعيا؟ لا ليس بالضرورة، وسيأتينا الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى أنه قد يقع مثل هذا، أنه يقول لها مثلا إن كلمت فلانة فأنت طالق، يريد تهديدها أو يريد منعها، هل يقع أو ما يقع؟ لا ليس بالضرورة أن يكون بدعيا. إيه اللغو الشيخ فيه. هل نعم الإنسان يبتعد عن هذه الألفاظ، ألفاظ الطلاق يبتعد، لكن لا يقال بدعي، لكن يبتعد عن ألفاظ الطلاق هذه حتى لا يقع بالوسواس وكذا. وهي تقع بالوسواس أحيانا، كثير من الناس الآن يقعون في الوسواس في موضوع الطلاق، لذلك الإنسان يبتعد عن هذه الألفاظ. هنا ها؟ الأصل إذا كان في بلد يسأل طبعا من يثق بعلمه ودينه وورعه، هذا الأصل. لكن كالتزام بالقانون إذا كان في بلد مسلم بما يعني يحكم به تحكم به المحاكم، يلتزم بحكم المحكمة في بلده إذا كان يحكم بشرع الله. إيه نعم. والله إذا كان أحاط بالمسألة وكذا يمكن، لكن غالب الناس هؤلاء الذين يتسرعون في الطلاق وكذا هؤلاء يجب أن يؤدبوا. ولذلك إذا جاءك مثل هؤلاء فقل له راجع المحكمة حتى لا يتساهل في هذا الأمر، والله أخذ فتوى بالتلفون والأمور طيبة وكذا، وقد يكذب وقد لا يصدق مع من يسأله، غير لم يروح المحكمة وينادونها وينادونها ويسمعون منها ومن منه ويحلفونه، اختلف الوضع. فلذلك الأصل في قضايا الطلاق الإنسان لا يفتي الناس بما يسهل عليهم الأمر حتى لا يتساهلوا في هذا الأمر، يعني إذا كان خاصة الذين يستخدمون الطلاق في أي شيء يعني. أين الله أعلم. هل يقع طلاق القدر أو شيء؟ طلاق الغضب تكلمنا عليه في الدرس الماضي أو قبل الماضي. بالنسبة للثلاثة هل يقع أو لا يقع؟ قلنا يعني خلافية مسألة، شيخ سنتين يقول أنه لا يقع والجمهور يقول يقع، ويرجع فيه إلى يعني ولي الأمر في البلد هو الذي يعني الذي يرجحه، سواء هو أو المحاكم التي وضعها، إذا رجحوا قولا يمشي الناس عليه، يمشون الناس عليه. هنا والله مسألة خلافية طويلة يعني، والنفس تميل إلى قول الجمهور. أقول يميل تميل النفس إلى قول الجمهور يقع. خير إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.